الأصحاح الخامس والعشرون. وعاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة، فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحة، وولد يقشان شبا ودادان. وكان بنو دادان أشوريم ولطشيم ولأميم، وبنو مديان عيفة وعفر وحنوك وأبيداع وألدعة، جميع هؤلاء بنو قطورة. وأعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له. وأما بنو السراري اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا، وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حي. وهذه أيام سني حياة إبراهيم التي عاشها 175 سنة. وأسلم إبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة شيخا وشبعان أياما، وانضم إلى قومه. ودفنه إسحاق وإسماعيل ابناه في مغارة المكفيلة في حقل عفرون بن سوحر الحثي الذي أمام ممرة، الحقل الذي اشتراه إبراهيم من بني حث. هناك دفن إبراهيم وسارة امرأته. وكان بعد موت إبراهيم أن الله بارك إسحاق ابنه، وسكن إسحاق عند بئر لحي رؤي. وهذه مواليد إسماعيل ابن إبراهيم الذي ولدته هاجر المصرية جارية سارة لإبراهيم. وهذه أسماء بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم: نبايوت بكر إسماعيل، وقيدار، وأدب إيل، ومبسام، ومشماع، ودومة، ومسة، وحضار، وتيمة، ويطور، ونافيش، وقدمة. هؤلاء هم بنو إسماعيل، وهذه أسماؤهم بديارهم وحصونهم، 12 رئيسا حسب قبائلهم. وهذه سن حياة إسماعيل 137 سنة. وأسلم روحه ومات وانضم إلى قومه، وسكنوا من حويلة إلى شور التي أمام مصر حينما تجيء نحو الشور أمام جميع إخوته نزل. وهذه مواليد إسحاق ابن إبراهيم. ولد إبراهيم إسحاق، وكان إسحاق ابن 40 سنة لما اتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت بتوئيل الأرامي أخت لابان الأرامي من فدان أرام. وصلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرة، فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته وتزاحم الولدان في بطنها. فقالت: إن كان هكذا فلماذا أنا؟ فمضت لتسأل الرب. فقال لها الرب: في بطنك أمتان، ومن أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب، وكبير يستعبد لصغير. فلما كملت أيامها لتلد إذا في بطنها توأمان، فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر، فدعوا اسمه عيسو. وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو، فدعي اسمه يعقوب. وكان إسحاق ابن 60 سنة لما ولدتهما. فكبر الغلامان، وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد، إنسان البرية، ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام. فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا. وأما رفقة فكانت تحب يعقوب. وطبخ يعقوب طبيخا، فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا. فقال عيسو ليعقوب: أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعييت. لذلك دعي اسمه آدوم. فقال يعقوب: بعني اليوم بكوريتك. فقال عيسو: ها أنا ماض إلى الموت، فلماذا لي بكورية؟ فقال يعقوب: احلف لي اليوم. فحلف له. فباع بكوريته ليعقوب، فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس، فأكل وشرب وقام ومضى، فاحتقر عيسو البكورية.